فكرة احلى شباب يا جماعة باختصار شديد جدا، هو فريق كبير بفضل الله موجود في اغلب المحافظات، بنحاول ان احنا نجمع ما بين ثلاثته، هما التدين والتفوق والتطوع، في عمل شبابي كبير في مصر وخارج مصر، وبنتميز بان احنا بنعمل عمل تطوعي كبير بلا اختلاط. عاوزين نقود ان شاء الله العمل الخيري بلا اختلاط في مصر والوطن العربي ان شاء الله. فدي الفكرة باختصار. لينا صفحة على الفيسبوك، ياريت حد يحط اللينك بتاعها، صفحة احلى شباب، ياريت تخشوا معانا عليها ان شاء الله. وفي عندنا في جروب للشباب وفي جروب للبنات، ياريت برضو لو حد معانا معلش من احلى شباب يحط اللينكات بتاعت جروب البنات وجروب الشباب عشان الناس يخشوا لنا. هتخش هتلاقي صور كده، دور على صورة محافظتك ان شاء الله وانضم لي الفريق بتاعها ان شاء الله. ماشي، بنجتمع على الغرفة الصوتية باستمرار، وبنجتمع وبنحاول ان احنا نتفق على الحاجات نطبقها باستمرار. ولينا برنامج على التلفزيون في قناة الندى، بيجي كل يوم اثنين الساعة 9:30 مباشر على الهواء. طيب نبدأ بقى على طول يا جماعة. الناس اللي كانوا دايسين اتنين ومش عارفين فكرة احلى شباب، خدوا فكرة، لو كانوا خدوا عنها فكرة بسيطة يدوسوا اربعة كده، لو خدوا عنها فكرة بسيطة وفي يومها شوية كده يدوسوا اربعة، لحد ما ان شاء الله نحط لكم برضو الصورة اللي هي فيها تردد قناة الندى 114-30 رأسي. افتكروا القرآن 114 صورة 30 جزء، تمام؟ رأسي نايل فات، خلي بالكم بقى معايا، صلى الله النبي. احنا هنعمل ايه؟ اليكم المفاجآت الاتية. احنا جماعة ان شاء الله هنعمل زي واحنا كان عنوان درسنا انسان جديد بعد رمضان، ان شاء الله فريق احلى شباب، فريق جديد كليا بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. فكنا عارف لما كان يقول لك مثلا تويوتا كرولا 2014 يقول لك في الاعلان بتاعها يقول لك الجديده كليا، الجديده كليا. احنا ان شاء الله هيبقى في تجديد كلي في كل حاجه، من اول ان شاء الله حاجات في الاداره لحد فرق العمل لحد الحاجات دي كلها. المجتهد سيستمر والمقصر والغير مجتهد والمكبر دماغه سيتم استبداله واحلاله فورا. ودي سنة كونية، ربنا سبحانه وتعالى قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فده شيء يا جماعة مش غلط، مش حاجة اسمها ان ما خلاص فلان بقى هو ده اللي ماسك كذا يبقى هو ده اللي يستمر، مش شغال معلش جزاك الله كل خير، احنا لن نخسرك انت، شكرا معانا كعضو مجتهد في احلى شباب، ولكن مش في الإدارة، مش في إدارة الفريق الفلاني أو مش في إدارة كذا أو كذا أو كذا. فده طبعا شيء مهم جدا، فاحنا عاوزين إن شاء الله نشد حيلنا كده بإذن الله ونستعين بالله ولا نعجز ونبدأ من جديد. عاوزين نتفق على حاجة يا جماعة، نتفق على إيه؟ نتفق إن المفروض إن شهر أغسطس ده هو الشهر الثاني لفريق أحلى شباب. ليه؟ إحنا يا جماعة بدأنا يوم 6/1، بدأنا يوم 6/1 في أول حلقة في البرنامج. في يوم 6/1 يا جماعة احنا كان في بعدها ليه اجازة نص السنة، كان الشهر الرئيسي فيها اللي هو شهر 2، فكان شهر 2 هو الشهر الاول لفريق احلى شباب. دخلنا بعد كده في شهر 3، خلاص ده كان طبعا الشهر اللي هو اخر 3 اول 4 الشهر المضغوط اللي قبل الامتحانات وناس عليها ملاكه كبيرة ومعرفتش، ففقدنا ناس كتير في احلى شباب. دخلنا بعد كده موسم الامتحانات، فقدنا ناس اكتر في احلى شباب. بدأت الاجازة مع رمضان، في ناس بتخشش فيه، فقدنا ناس اكتر، فيعتبر شهر 8 هو الشهر الثاني لفريق احلى شباب. انتوا معايا يا جماعة؟ المتفق معايا على ان فعلا دي حقيقة وان في ناس كتير فقدت وان ده فعلا عايزين نجتهد كده ويكون الشهر الثاني يدوس رقم 4، نحن نجتهد مع بعض كده وان ده يكون الشهر الثاني، تمام؟ بس يبقى نبدا بقى من اول وجديد. طيب اللي عاوز اقوله، كان في بوست كنت انا حطيته حوالي يومين كده على كان معمول بيند بوست على البيج اسمها ويلكم باك يور ميست، كان البوست اسمه ويلكم باك يور ميست، لو كنت شفتها. اللي شاف البوست ده يا جماعه يدوس خمسه كده، اللي كان شاف البوست بتاع ويلكم باك يو ار ميسد يدوس خمسه تمام. وكان في ناس علقت عليه تعليقات جميله جدا ما شاء الله، اكيد انتوا فهمتوا القصه بقى كويس الناس الموجوده في متن. فاحنا عاوزين ان شاء الله نجدد، قعدنا حطينا ان الناس تقول اقتراحاتها، وجزا الله كل خير الطبيبه المسلمه والدكتور مسلم. كان الناس حطهم ايوه ما شاء الله، عبد الله جاب اهو ما شاء الله، ان كنا عاملين اقتراحات، وعلى اقتراحات الناس نزلنا الخطه بعدها على طول بفضل الله، وبادئين مشغلين في تنفيذها دلوقتي. اللي عاوز اقول يا جماعه ان احنا بنبدا كده من البدايه في اسس كتير احنا عاوزين نظبطها. ايه هي بقى؟ هي اساسا بناء فرق العمل، معلش ومن غير اي زعل ومن غير اي حاجه خالص، دي اللي بالانجليزي دي كانت المفروض كلمه بناء فرق العمل. ما عندناش اي مشكله خالص ان احنا نبدا من اول وجديد. هنعمل ايه يا جماعه ان شاء الله؟ احنا دلوقتي باشمهندس طارق معانا، لو باشمهندس طارق معانا يدوس واحد كده يا ريت. باشمهندس طارق انا عارف والله ان حضرتك مش فاضي، بس يا ريت بعد اذنك الله يخليك، معلش تابع معانا بس الله يخليك الكلام الجاي. احنا ان شاء الله مش هنطول، وباذن الله وزي ما قلنا ان شاء الله نص ساعه ماكسيمم ان شاء الله ومش هنطول. فقالت لي ان حضرتك مدير فرق العمل والاساس في الشغل الاداري والكلام ده، حضرتك مدير الكلام ده كله، فحضرتك معانا ان شاء الله عشان لو في تعديل او كده حضرتك بقى ايه متابع معانا برده ان شاء الله. لان زي ما انتوا عارفين يا جماعه ان رئيس الجانب الاداري اللي هو سنه اولى اداره ومسؤول ملف النمو الاداري بفريق احلى شباب اصلا هو باشمهندس طارق عبد الفتاح. فيعني احنا فين؟ احنا بنتكلم في وجوده، انا بتكلم بس المنطلق بتاعي في جزء الليدر شيب في جزء الفريق وكده. المهم اللي عاوزين نقوله يا جماعه ان شاء الله نقطة ايه؟ نقطة ان احنا ان شاء الله بصدد تكوين داتا بيز قوية جدا جدا جدا تبع اوراكل بقى والحاجات القوية. بنعمل داتا بيز قوية وكبيرة زي بتاعت الشركات الكبيرة، يعني مش نظام بقى ايه الحاجات اللي هي زي ده جوجل اكسل وكام. ممكن نبدأ بحاجات جوجل اكسل كحاجة بسيطة، بس ان شاء الله يا جماعة احنا بنعمل داتا بيز دلوقتي. الناس في حد هنا يا جماعة هندسة او برمجة يدوس ثلاثة كده، لو حد هندسة او برمجة خلاص. احنا معانا باشمهندس احمد هيكر، باشمهندس احمد عرابي، بنعمل ان شاء الله داتا بيز تبقى قويه جدا بقى لاحلى شباب. هنبدا نقيد فيها بقى مين الناس اللي معانا فعليا، مين الناس اللي معانا فعليا. الداتا بيز دي يا جماعه هتبقى قائمه على مالي ابلكيشن معين. الابلكيشن ده ابلكيشن يعني ايه؟ يعني ابلكيشن فورم كده، اللي هي يعني ايه؟ استماره تطوع. استماره التطوع دي يا جماعه هيكون فيها بيانات رئيسيه، يا ريت تجهزوها من دلوقتي لحد ما نعلن لكم عنها عشان ايه تحطوها على طول. فيها طبعا غير الاسم والاسم والسن والعنوان والمحافظه والكليه، واللي هي البيانات اللي هي الداتا دي، وطبعا رقم للتواصل والوظيفه والتخصص والكلام العام ده. لا مش زي السي في قوي يعني، لا هي استماره التطوع، اسمها استماره التطوع. هي من اهم النقط اللي فيها نقطه ايه بقى؟ اللي هي وظف نفسك بقى في العمل الخيري بتاعك. هنعرض عليك الحاجات اللي احنا شغالين فيها، زي مثلا فريق الميديا، فريق الجانب التطوعي والخيري، الفريق الاداري، الفريق مثلا فريق النشر، فريق التفريغ، فريق التحضير والاعداد وهكذا. هنبقى عارضين عليك الحاجات بتاعت الفرق بتاعت العمل بتاعتها، حتى فرق التكنولوجي والداتابيز والكلام ده، وجنبيها مربعات فاضيه، وجنبها مربعات فاضيه. كل واحد يملى او يعمل علامه صح امام المربعات اللي هو جاهز انه يشترك معانا فيها. واضح الكلام يا جماعه؟ لو واضح انا عايزكم تكونوا متابعين معايا كده. لو واضح الكلام دوس ثلاثة، اللي فاهم الكلام اللي انا بقوله لحد دلوقتي يدوس ثلاثة. طيب هنعمل ايه بعد كده بقى يا جماعه؟ في نقطه مهمه وخطيره وجباره. ايوه شوف شوف شوف، ولربك فتره لسه لو طب ولا جزء، هي دي النقطه اللي انا جاي اتكلم فيها بقى النهارده. نقطه ايه؟ نقطه ان في ايتم مهم جدا هتبقى مكتوبه في الابلكيشن فورم، اللي هي نقطة حضرتك أو حضرتك مستعد تتطوع معانا كام ساعة في اليوم او يا عم في الاسبوع او يا عم في الشهر، ولكن بشرط. ايه هو الشرط ده؟ اهم حاجة انا عاوز اشرحها لكم النهاردة، ويا ريت قاتل الفرق اللي معايا ركزوا بقى في الكلام الجاي ده. لا لا لا، ركزوا بقى معايا في الثلاث كلمات المهمين دول. طبعا في العمرة ربنا اكرم الواحد بحاجات كتير وناس كتير استفاد منها، منها طبعا لقائي بيه باشمهندس احمد ورابي. باشمهندس احمد ورابي يا جماعة من فريق شباب العاصمة، والراجل ما شاء الله مبرمج دولي شغال ليدر في رايا انترناشنال سيرفيس، مبرمج دولي في شركة دولية، وراجل دماغ علمية رهيبة. وان شاء الله حتى من المفاجآت الجميلة ان باشمهندس احمد ورابي ده انا في مرة ان شاء الله اجيب لكم حتى صورته ولا حاجة، ويبقى يبدأ يشارك يعني. احمد ورابي ان شاء الله يبقى من المفاجآت يعني الخفية اللي احنا اتفقنا عليها، ان شاء الله هيبقى فيه برنامج اعلامي اسمه دماغ احلى شباب. برنامج هيبقى اسمه ان شاء الله دماغ احلى شباب، وهنبدأ اول حلقات منه في كافيه دماغ كابتشينو، وهيبقى برنامج روش جدا جدا ان شاء الله اللي هيقدمه احمد عرابي، شخصية جميلة ورائعة ان شاء الله، وتبقى حاجة حلوة قوي يعني في العمل الخيري والتطوعي. ومن المفاجآت ان احمد عرابي ده من الناس اصلا اللي كانوا حببوني اساسا في العمل الخيري والتطوع في البداية، وكنت شغال دايما في العمل الدعوي، هو من الناس اللي كانوا بجد شجعوني جدا ودماغ حلوة جدا. المهم انا تعلمت من باشمهندس احمد ده درس دولي، ده اللي انا جاي اعلمه لكم النهاردة. ايه هو؟ ايه هي الشروط اللي الشركات الدولية بتطلبها من الموظفين والمتطوعين بتوعها؟ بصوا يا جماعة انا عاوز عشان ما تعطلش في الوقت فساعدوني برضو ايه في الكتابة. قالك ايه؟ قالك ان الشركات الدولية لما جاي لها موظف بيتقدم لها، ما بتقولولوش بقى حتة لا يشترط العمل في اي جهة اخرى ولا واستقيل من وظيفتك وعمل مش عارف ايه وكان ده، ابدا ابدا خالص. هو بيقولك انت شغال عندنا 8 ساعات في اليوم بثلاث شروط، بثلاث كلمات. الثلاث كلمات دول هما اللي انا عاوز اتكلم فيهم بقى يا جماعة، ودول اللي احنا عاوزين نركز فيهم قوي. الثلاث كلمات دول يا جماعة هما السي اتش دي اللي انا كنت بقولك عليهم، اللي هي نقطة ايه؟ الكلمة الاولانية دول يا جماعة اللي يتخرج منهم من الدرس ده وتحفظوهم. الكلمة الاولانية commitment، هشرحهم بصورة بس عليا commitment. الكلمة التانية hard working. الكلمة التالتة dedication. الكلمة التالتة dedication. صلوا على النبي بقى وركزوا كده معايا وفهموا معايا الثلاث كلمات دول، لان دول اهم ثلاث حاجات احنا عاوزين نتعلمهم النهاردة، وهنعلمهم للمتطوعين، وهنبني عليهم اصلا فرق العمل بعد كده. ركزوا معانا كده واحجاد عشان تشرحوهم للناس بعد كده، ماشي يا جماعة؟ طيب يعني ايه commitment، ويعني ايه hard working، ويعني ايه dedication؟ صلوا على النبي. الشركات الاجنبية بيقولوا للشخص الموظف اللي جاي توظف عندهم دول، انت براحتك اشتغل يا عم في اللي انت عاوزوه، ما تنامش، المهم ان احنا عاوزين منك 8 ساعات. الثمان ساعات يوميا دول انت مقطوع فيهم لشركتنا، ممنوع ترد على الموبايل حتى، ممنوع. اكتبها يا جماعه عشان بالتايم، ممنوع ترد على الموبايل. عارفين حتى ده مش حتى الشركات الكبيره، ده احنا عندنا سوبر ماركت عوض الله اللي موجود هنا في المنصوره، الموظفين بتوع عوض الله يا جماعه لما بييجوا يدخلوا الثمان ساعات بتوع الشغل ياخدوا منهم الموبايلات، يقول لك مش هشوفك في الشغل ماسك موبايل. حاجه تانية، ممنوع تفتح الاكونت الخاص بتاعك على الفيسبوك، ممنوع انك تعمل مقابلات شخصيه، ممنوع انك تعمل كذا كذا، بيشترط عليك حاجات معينه. اللي هي نقطه ايه؟ ان الديديكيشن. المقصود يا جماعه بكلمه ديديكيشن يعني مش كلمه ديديكيشن اصلا يعني اهداء، صح؟ مش لو حد يخش على جوجل فرنسيز هيلاقي ان ديديكيشن يعني اهداء، صح؟ اهداء. فانك ازاي بتهدي وبتخصص هذا الوقت لهذا العمل ومركز فيه قوي ومتفاني في هذا العمل قوي قوي قوي، مقطوع لهذا العمل هذه الساعات. بقى يا عم 16 ساعة براحتك. طيب والوقت اللي انت موجود فيه في الثمان ساعات دول بتشتغل هارد ووركينج، بتشتغل بجد بعزم، مش قاعد بتلعب سابوي ولا قاعد بتهزر ولا قاعد بتعمل او كذا، لا مركز في الشغل كويس قوي وهارد وركر طاحن نفسك شغل، مش بتشتغل معنا شوية وتسيبنا شوية تقوم كده وتروح كده، لا هارد ورك وكوميتمنت. كوميتمنت يعني الالتزام بالمهام، الالتزام بالمهام. يعني ايه؟ يعني اخت معينة مطلوب منها تصميم معين تسلمه بكرة الساعة 9. معنا خلاص بقى انسوا بقى الشغل العشوائي بتاع زمان خلاص بقى. حد هنا يا جماعة من فريق ميديا احلى شباب يدوس 3 كده؟ حد هنا من فريق ميديا احلى شباب يدوس 9؟ يدوس 3 سوري. طيب عشان تقريبا فينا في ما فيش ناس، ما هو المفاجأة الناس تعرفهاش ان احنا اصلا شبه حلينا فريق ميديا احلى شباب اصلا وبنكونه من اول وجديد كويس ما شاء الله. رجية رضوان الله عليه شرفتنا في الاجتماع جزاه الله كل خير، وكانت راجعه حتى من دورة الدكتور محمد، من دورة الاستاذ محمد رجب، وعندها رسالة ماجستير، ويعني وجزاه الله كل خير على المجهود والجمع فعلا ما بين الثلاثة ته. جزاه الله كل خير، كانت طالعة حتى الأولى على دورة الميديا أحلى شباب الأولى، فبجد جزاه الله كل خير. رجاء رضوان الله تعتبر مثال لأحلى شباب فعلا في الجامعة بين الثلاثة ته، ربنا يا رب يتقبل ويبارك. المهم يا جماعة، فاحنا كنا بنتكلم في الثلاث نقط اللي لو حضرتك تفتكر كنا احنا اتكلمنا عنهم في الاجتماع بتاع فريق الميديا، اللي هو نقطة الكوميتمنت والهارد ووركينج والديديكيشن. فبنأكد يا جماعة على نقطة الكوميتمنت في ايه؟ ان احنا بعد كده اصلا ما عدناش في حاجة اسمها يا جماعة احنا عاوزين تصميم كذا، الله يخليكوا الاخوات اللي يحنوا علينا ويجي لهم مزاج كده يعملوا التصميم ده يعملوه، انتهى الكلام ده، كان من زمان الكلام ده خلاص. هنعمل بعد كده ان شاء الله فريق الميديا واي فريق اصلا بعد الابليكيشن فورم اللي احنا هنعمله ده في ايه بقى؟ صلى على النبي وركز معي. بيقولوكوا يا جماعة ان انتوا فهمتوا القصة الاول اللي هي بتاعت الشركات، ايه المقصود بالتلات كلمات؟ انك ازاي التمن ساعات تبقى موجود فيهم، انت واهب التمن ساعات دول للشغل ومتفاني فيه ومبتعملش اي حاجة فيه الا الشغل ده، والوقت اللي انت موجود فيه هارد ووركينج وطحن نفسك في الشغل ده، انت لك ومطلوب منك مهمة معينة ملتزم بتسليمها في وقتها على رقبتك. واكيد مش مهندس طارق راجل شغال في شركات دولية وما تعملش اصلا الا مع اجانب وكل شغله مديرينه اجانب في كل الشركات اللي بيشتغل فيها في الانترناشنال انجينيرينج، فهو عارف كده، هو عارف مش مهندس طارق مثلا هو معانا اهو ويصدق كلامي او يكذبه، ان يبقى مثلا مطلوب منهم ان بير البترول الفلاني مطلوب ان يتحفر مسافة كذا يوم كذا الساعة كذا، رغم ان في الجميع لو كله هيطبق لو محدش هينام لازم الساعة كذا يكون بير البترول متسلم وجاهز والمشكلة محلولة، ده شيء رئيسي ومعروف يا جماعة في كل الاعمال الدولية والمؤسسية الناجحة، وده اللي احنا هنعمله في احلى شباب، ومش هنحمل حد فوق طاقة. وهنعمل ايه؟ صلوا على النبي بقى. بيقول لحضرتك ببساطة شديدة جدا اللي احنا هنعمله في الابليكيشن فورم ايه؟ ان احنا هنفهم الناس التلات كلمات دول وهنأكد عليهم على الصفحة اول ايام الجاية ماشي؟ وبعدين هنبدأ ننشر بقى الابليكيشن فورم في ايه بقى؟ ان هيكتب في الابليكيشن فورم عدد ساعات التطوع التي تستطيع الالتزام بها لأحلى شباب تمام؟ وما تبالغش بقى، ما تقولش قال له يوم كله مش عارف، لا لا لا، انا عاوز يا عم ان لو كل واحد هيكتب لي ساعة في اليوم. حلو كتير والله، انا شايف دي كويس جدا جدا جدا جدا يا عم، ان شاء الله ساعة في الاسبوع فيه بعد كده، بس تبقى راجل في الكلمة بقى. هنعمل ايه بقى يا جماعة؟ انا عارف ان مثلا عبد الله مثلا من الناس المتطوعين اللي قايل لي ان هو عنده ساعة النهاردة، وفلان عنده ساعتين ليا النهارده وفلان كذا. طيب احنا نقوم نعمل ايه؟ احنا عندنا مهام محتاجه انها تنجز، والمهام دي اللي هينجزها افراد، والافراد دي عندها مشاغل. ملناش دعوه بقى بمشاغل، احنا دعوه بايه؟ بعدد الساعات اللي هو قال لنا ان هو فاضي فيه وواهب لنا نفسه فيها، فهنديله مهمات على قد وقته المسموح لنا معاه بيه. احسن حاجه يا ريت حد يكتب الجمله دي يا جماعه، لان اجي اكتبها اتقطع. هنديله مهام على قد الوقت اللي هو تكرم علينا بيه وسمح لنا بيه. بمعنى ان انا مثلا اخت قالت انا فاضيه في فريق الميديا اديكم ساعه كل يوم لاحلى شباب، تمام، وانا عاوز تصميم معين. طيب لو يا دكتوره رجية، لو احنا عاوزين ندي مثلا في المتوسط متوسط مده عمل التصميم الفوتوشوب العادي قد ايه؟ متوسط مده عمل تصميم فوتوشوب قد ايه؟ تقريبا في المتوسط تمام، بتقول على حسب اللي بيشتغل، بس ممكن 6 ساعات. تمام، هنعمل ايه بقى؟ افرض واحده قالت لنا انا هديكم ساعه في اليوم، فهنقوم نعمل ايه بقى يا جماعه؟ انا عاوز منها مثلا تصميم، تمام، التصميم ده مثلا هنقول هياخد 6 ساعات، ماشي. طيب يبقى انا هقول لها ان التصميم ده عاوزه من حضرتك بعد 6 ايام، فاهمين قصدي يا جماعه؟ وهكذا بقى. الكلام ده مثلا في الميديا، خد بقى الكلام ده على كل المجالات، خد الكلام ده على كل المجالات بقى، وهكذا. هندي ان شاء الله الناس مهام على قد وقتها، وهيبقى في تكليف، مش هيبقى فيه ان يتحط حاجة ويا جماعة مين هيحن علينا، مين اللي هيبيض كذا، مين اللي هيجيب كذا، لا، هيبقى شغل قائد فريق العمل بتاع كل فريق. كان نفسي والله دكتور محمد سعد يكون موجود، يا رب يكون، بس الدرس ده بيتسجل ان شاء الله. دكتور ابو يحيى يظهر ان هو بره كمان، فانا مش عارف لو استاذ امال الاقصى تبقى عارفه الاجتماع بيتسجل ولا لا. تمام، إيه ما تعرفش يا دكتور يحيى هو بيتسجل ولا لا؟ ده المشكله والله، انا عشان ما عرفتش اسجل والله، بس هو الكلام مهم عشان الناس اللي عندنا. خلاص، جزاك الله كل خير، ربنا يا رب يبارك فيك، جزاك الله كل خير. فالمهم اللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه، وتبقى حاجه لكل قاده الفرق، ان احنا هنكلف الناس بمهام على قد وقتها. فبقول لحضرتك ان برضه عندكم فويتوا الله يا دكتور محمد، ان اعملوا كده برضه في نقطه انك تكلف الناس، يعني قول لكل واحد فاضي ان هو يتعامل معاك قد ايه وهكذا. مثلا فيديو، مثلا عاوزين نعمل فيديو، الفيديو ده هينقيم، لازم خبير اللي هو اللي بيكلف ده يا جماعه في الميديا بيبقى اسمه ارت دايركتور. اللي بيكلف في فرق الميديا يا جماعه بحاجه اسمها ارت دايركتور. احنا من الحاجات طبعا اللي استفدناها من الاجتماع بتاع الميديا الاخير اللي كنا عملناه، عرفنا الارت دايركتور ده ازاي بيبقى فاهم يعمل ايه، عارف التصميم ده هياخد مده قد ايه، الفيديو ده هياخد قد ايه، وهكذا. فمثلا خلي بالكم في موضوع تقسيم العمل الجماعي بقى، لو احنا مثلا عاوزين نعمل فيديو يا جماعه هياخد 12 ساعه، ماشي، وعندنا 4 افراد، كل فرد منهم قايل لنا انت لكم معايا 3 ساعات، هقوم عامل ايه؟ هقوم مقسم شغل الفيديو الواحد، يعني ده فيديو واحد اهو، على ال3 افراد. اقول يا فلان اعمل لي من الثانية كذا للثانية كذا شغل كذا، وفلان التاني ده اعمل لي من كذا لكذا مدة كذا، وانت اعمل لي من كذا مدة. فهمتوا يا جماعة القصة؟ طيب اللي فين بقى يا جماعة الكلام كله على بعضه يدوس 4 كده، اللي فيه الكلام اللي انا قلته يدوس 4. تمام، فاللي احنا عاوزين نعمله ان كل قائد كل فريق بعد كده في المحافظات يتعامل مع كل جديد بنفس المبدأ. نرفع شعار تطوع معنا ولو ساعة، بس الساعة ساعة فيها التلات كلمات اللي هم ايه يا جماعة؟ التلات كلمات commitment hard working و dedication. يعني ايه؟ اقول لك مثال على نفسي. مثال مثلا ان انا مثلا احيانا لو انا حاطط لنفسي ساعة معينة كده، الساعة دي انا هدخل فيها اتابع صفحة احلى شباب. اسمعوا يا جماعة وركزوا، الساعة دي انا مطلوب مني ان انا اخش على الفيس. هعمل ايه على الفيس؟ هخش على الصفحة. هعمل ايه على الصفحة؟ هشوف البوستات اللي اتعملت امبارح كلها، واخش باسمي واعمل لها لايكات وكومنتات، ولو حاجات محتاجة ردود اخش ارد عليه، والبوستات الحلوة اشيرها واعلق عليها. وسط ما انا خلال الساعة دي انا قاعد على الفيس، فاكرين يا جماعة لما كان باشمهندس طارق عبد الفتاح اتكلم عن نقطة اختبار التركيز، نقطة انك لو عايز تختبر نفسك انت بتعرف تركز ولا لا؟ شوف نفسك لما بتخش على الفيس تعمل ايه. بيقول لك انت بتبقى داخل مثلا عاوز تعمل حاجة معينة، تقوم الاول تفتح الايه، تفتح الهوم، الله ده فلان عمل كذا كذا، خش ادخل شاهد فورا فيديو كذا، تلاقي نفسك فجأة سبحان الله على اليوتيوب، شاهد رد مش عارف مين على موقع اخباري كذا، تلاقي نفسك على موقع اخباري يا دي النيلة، تلاقي نفسك شاهد مش عارف ايه اللي حصل مش عارف ايه، دخلت في كذا، فجأة تلاقي واحدة صاحبتك لقيتك فتحة، فتقوم ايه، فتقوم بعتلك حاجات على الانبوكس، فتقوم ايه تردي، فتقوم دخلتك في حوار كذا، تلاقي ان عدى الساعة اللي دخلها على الفيس قبل حاجة معينة، خلصت وانت نسيتي اصلا كنت انت داخلة تعملي ايه. وهو ده يا جماعة الضياع والفشل بعين، هو ده الضياع والفشل بعين. فانا عاوز اقولك انا وانا داخل، فعشان كده بقول لكم يا جماعة بعد اذنكم، يعني في جمال محمود في كذا حد وكذا ناس ناس، سامحوني سامحوني سامحوني انا شخصيا ان انا احيانا بتلاقيني فاتح فيس وحد بيكلمني وانا ما بردش، سامحوني انا اسف. انتوا فهمتوا من الوقت انا ما بردش ليه؟ فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ احيانا ببقى انا فاتح بعمل حاجة معينة، لو ايه حصل انا مش هعمل غيرها، لو مين منشني في ايه مش داخل، واحد عامل لي مش عارف ايه النوتيفيكيشن تولع، انا الساعة دي ديديكيشن وكوميتمنت وهارد وركينج لاحلى شباب، بالموت مش هعمل حاجة. الموبايل بيرن مش رادد، مش عارف مين بيكلمك مش هرد كذا، هعمل ضياع. التركيز بيجيب نجاح، مهما كنت مشغول لو انت حاطط في قلبك وفي عقلك ان فعلا انت عندك ان احلى شباب دي، ده ممكن تكون هو ده الثغر اللي انت واقف عليه وهيكون طريقك للجنة فعلا، ويكون ده ثغرك، هننجح كلنا. انما اللي داخل يا قشطة يلا هو مشروع زي اي مشروع، يلا هو يعني احلى شباب ما دام انا اصلا تبع مشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا، براحتك. ممكن ما يكون لكش مكان معنا الفترة الجاية، او ممكن تكون من المحبين لأحلى شباب، من الناس اللي بتعمل لايكات. انما الناس اللي في المواقع القيادية لأحلى شباب الفترة الجاية ناس مختلفة تماما ان شاء الله، وثقوا في كده واوعدكم بكده ان شاء الله. يعني على سبيل المثال احنا معنا عبد الله، عبد الله مثلا واسد السنة من الناس المجتهدين جدا في فريق النشر. اللي عاوز اقوله انك ازاي عبد الله مثلا لو اتفق معاك دلوقتي انك تقدر تديني من وقتك لاحلى شباب قد ايه يا عبد الله؟ تقول لي مثلا ساعة. الساعة دي هتعمل فيها ايه يا عبد الله؟ هشتغل في النشر، هنشر بوستات في اماكن كتير. خلاص يبقى الساعة دي 60 دقيقة. والله يا جماعة اعزكم الله انا احيانا ببقى في الساعة دي مثلا عايز اخش الحمام اعزكم الله، واصبر لحد ما الساعة تخلص. يعني شوف حال بقى الواحد حارم نفسه من الحمام نفسه، وصاد ان في كوميتمنت وهارد وركينج وديديكيشن للساعة دي. ان لكون الوقت ده هيبقى حظ نفسي ليا. ده طبعا غلط وتشدد زياده عن اللزوم، بس الاعمال يا جماعه محتاجه تضحيه. لن ينجح عمل على الاطلاق بلا مضحي. لازم يا جماعه، لازم ناس تضحي، هو ده اللي بيجيب نجاح. التضحيه بتساوي نجاح، وتضحيه تكون في محلها، تضحيه بتركيز. اللي عاوز اقوله لك ان انا عارف ان ممكن يكون في بنت بتبقى قاعده بتعمل حاجات في احدى شباب، قاعده بقالها 5 ساعات على النت، بس لو نيجي نشوف صافي الوقت اللي هي عملته لاحلى شباب مش هيجي نص ساعة. فهمتوا قصدي يا جماعة؟ فانت لو تحط في دماغك وتعال نبدأ، تعال ما نجرب كلها مع بعض يا جماعة، ومش هنتقل عن السنة والحاجة لحد ما نعمل ابليكيشن. تيجي كلنا، كل الناس اللي معايا يعهدوني ان ابتداء من النهاردة كلنا نعمل ساعة في يومنا لاحلى شباب، ومش مهم يا عم على بعضها، ممكن نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل. النص ساعة دي انا بعمل فيها ايه؟ ساعة الصبح او بالليل، اولا بدخل على الصفحة وبعمل ايه؟ بزود نقطة مهمة جدا لاستمرار وبقاء الصفحات، النشاط على الصفحة، حاجة اسمها يا جماعة people talking about، الناس اللي فاهمين حاجات الفيسبوك طبعا فاهمين الموضوع ده كويس قوي. people talking about، موضوع البيبل توكينج اباوت ده مهم جدا في دعاية الناس للصفحات اصلا. موضوع البيبل توكينج اباوت اللي هو موضوع عداد التفاعل، ممكن احيانا بتلاقي صفحات عليها 1,000,000 وعداد التفاعل عليها 1,000، وفي صفحات بتلاقي عليها 100,000 وعداد التفاعل 1,000,000. فاحنا يا جماعة عاوزين احنا نزود نشاط الصفحة. ليه بقى؟ اصلك انت استاذة شيماء مثلا، انت وانت داخلة استاذة شيماء عملتي لايك لكذا كذا كذا، بيظهر لصديقاتك اصلا في السايد واي كده على البيج، على صفحة الفيسبوك بتاع كل واحدة منهم، ان شيماء دخلت عملت لايك لكذا. فاحيانا صاحبتك دي بتحبك، فتقوم داخلة على اللي انت دخلتي عملتي له لايك ده، تخش تعمله لايك هي كمان. او حاجة معينة، جمال محمود مثلا دخل شيرها، فيقوم واحد صاحب جمال من 100 غمر يقول له ايه يا عم احلى شباب اللي انت عاملها دي، فيقول تقول له والله ده، يقوم ايه تلاقي ان اتفتح كلام يا جماعة. خلاص طيب ده كويس، اقوم اتكلم واعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ماشي، اخش كل بوستات الصفحة اخش واعمل لايك وشير لايك وشير، واشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها واحسب كأن انا بزود حاجات الصفحة. طيب ممكن نص ساعة تانية، النص الساعة التانية دي اعمل ايه؟ انا داخل ناوي حتى التارجت بتاعي الوقتي اني هجيب 5 النهاردة يكونوا جنود في احلى شباب. خلاص خلصت، انا داخلة على 5 دول، ما انا منشين عليهم قاعدة مفكرة فيهم من قبلها، هكلمهم ازاي وهقول لهم ايه وهديهم الفكرة وهديهم المشاريع والحاجات وعرف تك تك تك تك تك وزبط. يوم تاني اقوم جايب الحلقة الاولى من برنامج احلى شباب، ممكن معلش يا جماعة حد يجيب لها اللينك بتاعه بسرعة، الحلقة الاولى من برنامج احلى شباب اللي فيه الفكرة. واحدة تقوم قايلة ايه الساعة بتاعت النهاردة اللي انا هعمله؟ ان انا هشير الحلقة الاولى ده في كل الجروبات اللي اعرفها، مش هعمل اي حاجة ولا هرد على اي واحدة قبل ما اخلص. وياريت يا جماعة الوقت اللي انتوا شغالين فيه في الساعة اللي انت نازلها دي، خلاص انك تكون ياريت عامل نفسك اوفلاين، عامل نفسك اوفلاين في الشات، عشان مش تلاقي كل شوية ايه فلانة ازايك اخبارك يا حبيبتي مش عارف ايه، لا تضيع وقتك ولا انت تضيع وقتك خالص. ما انت لو قعدت ترد على كل واحد كلمة وقتك راح. لا ركز يا بابا كده واتقل. اللي عاوز اقوله انك ابدأ الوقت تدرجي، انك بساعة بتتعود ان الساعة دي تعملها دي بتاعة احشب. خلاص اعمل ايه بقى؟ واحدة واحدة ابدأ زودها، والنشاط ده بقى يزيد وينقص ايام الامتحانات وبتاع مش عارف ايه، يزيد وينقص، ولكن لا ينقطع، يزيد وينقص ولكن لا ينقطع. فعشان كده ممكن تلاقي في الابليكيشن فورم ايه، ان احنا غير متوسط الوقت اللي انت هتديه لنا من يومك قد ايه ومن اسبوعك قد ايه، وهنسالك على حاجه اقصى وقت ممكن تديه لنا قد ايه، وهنسال اقل وقت ممكن تديه لنا قد ايه، وهنبقى عارفين بقى من سنين دراستك امتحاناتك في شهر ايه، ظروفك ايه، او لو انت عندك حاجات مشكله، ونبقى متابعين مع بعض وهكذا، ويبقى في ان شاء الله ناس مسؤوله للاتش ار وهكذا مظبطه الدنيا دي. وان شاء الله برده بقى من المفاجات الجميله جدا اللي مبشركم بيها باذن الله، ان احنا باذن الله قريب هناخد قرار مجلس اداره باذن الله ان شاء الله لما نجتمع في الوقت، ان شاء الله هيبقى في اعلان رسمي خلاص لمؤسسه احلى شباب كمؤسسه منفصله رئيسيه باذن الله، ويكون لها ان شاء الله فروع في المحافظات، وده هيفرق معانا في حاجات كتير وهيظبط لنا حاجات كتير. ماشي يا جماعه؟ طيب دي نقطه ان شاء الله تبقى مهمه جدا وجباره معانا جدا. يبقى اللي انا عاوز اقوله عشان يبقى نقاط محدده، عاوزين نتكلم اللي انا اتفقت عليه ايه، نقطه ان احنا هنعيد بناء فرق العمل. يا ريت تركز معايا بقى يا عبد الله عشان ندون بقى ايه الكلام اللي احنا ايه بنتفق عليه في الاجتماع النهارده. هنعيد بناء فرق العمل على ايه؟ على المجتهدين، الناس اللي شغالين معانا. على اي اساس؟ على اساس عدد الساعات اللي هيتطوعوا معانا دي، ويكونوا ملتزمين في الثلاث ساعات دول بالكوميتمنت والهارد وركينج والديديكيشن. واضح الكلام؟ اللي هو الالتزام والتفاني في العمل ووهب ايه الوقت. خلاص ده بيبقى كانه وقت وقف لله كده في الدعوه او في كذا او كذا او كذا. ماشي يا جماعه؟ وهتبقى في مهام يوميه احنا بنعملها وننتشر على كده ان شاء الله. طيب من النقط المهمه اللي انا عاوز اقولها عشان نقفل اجتماعنا، يا ريت بس تكونوا نقطه وصل. لو يا ريت يا جماعه انا ده اهم حاجه انا كنت عايز اوصلها في الاجتماع النهارده، يا ريت لو وصلت الناس تدوس اربعه، اللي وصل له الكلام يدوس اربعه، عشان دي كانت اهم حاجه انا عاوز اعمل اجتماع عشانها النهارده، نفهم النقط دي وهنتعامل يعني كل قائد فريق كل عمل هيتعامل مع الناس اللي تحته ازاي بعد كده. خلاص تعالى حبيبي انت شغال فين؟ تنظمك ايه؟ فاضي تشتغل معانا كام ساعه في اليوم؟ بس هكلفك على هذا الاساس واكلفك تمشي، ويبقى في شرط وقت ما اقول لك تقول لي خلاص مش ليا ساعه، الساعه دي اعملها بقى. ماشي؟ طيب ما يبقاش كلام عيال. ماشي. بعد كده يا جماعه عاوز اتكلم في ايه بالنسبه لفريق الميديا. بالنسبه لفريق الميديا انا هبدا اختم اهو. باشمهندس طارق معانا؟ لو معانا كده يدوس واحد، معلش انا اسف عشان عارف ان كتير بيبقى النت بره بيقطع وكده. طيب بالنسبه لفريق الميديا دلوقتي في يا جماعه مشروع كبير. ايوه كويس جدا كويس جدا. دلوقتي يا باشمهندس طارق احنا لينا فريق ميديا احلى شباب، تمام تمام، ده فريق خاص بينا. في دلوقتي فرق ميديا تانية لكيانات تانية، لكيانات تانية، مع الحفاظ على فريق ميديا كل كيان او كل مؤسسة او كل شركة او هكذا. احنا بنحاول نعمل ايه؟ احنا بنحاول هذه الايام، وياريت يا جماعة تساعدونا في هذا الامر، بنجمع كل المهتمين بالميديا الدعوية في مصر من كل الملتحين والمنتقبات المهتمين بالميديا الدعوية في مصر، او اللي مش ملتزمين اصلا ولا ملتحين ولا منتقبات ولكن متفوقين في الميديا جدا، واصلا اغلب المتفوقين في الميديا اصلا مش ملتزمين اساسا، ولكن فيهم خير وقريبين من الطريق ونفسهم يخدموا دينهم، ودول كتير على فكرة، ودول كتير على فكرة. ماشي؟ طيب تمام ممكن. فاحنا عاوزين يا جماعة نجمع الناس دي كلها ان شاء الله، ومع الحفاظ على كياناتها وشركاتها وهكذا تحت مسمى عام، وهو ان شاء الله فريق بيور ميديا. تمام تمام. ان انا من احلى شباب وفي بيور ميديا، انت من كذا كذا وفي بيور ميديا كذا، ان بيور ميديا دي ايه؟ مش تعرف حد ده واضح الكلام؟ طيب وان شاء الله باذن الله باش مهندس طارق ربنا يا رب يعيننا وييسر لنا بيسعى اصلا ان شاء الله جاهدا ان ازاي بيور ميديا دي ربنا ييسر لنا وتبقى اصلا مؤسسة اعلامية كبيرة وشركة رسمية كبيرة وتبقى اصلا تبع الحاجات اللي هتخرج التصريح بتاعتها تبع مؤسسة احلى شباب وغالبا ان شاء الله يبقى مديرها باش مهندس طارق عبد الفتاح ويبقى بقى شغل دولي وشغل انترناشنال وحاجة قوية وهكذا. بس بنقول اهو يا جماعة احنا كان ممكن احنا نسميها فريق ميديا احلى شاب وخلاص, ده انما احنا بنقول ان ده فريق عام احنا بنجمع الناس كلها مش تحت قيادتنا ولا تحت حاجة نعمل فوت ونصوت ونغير القيادات ونعمل كذا وكذا وكذا, احنا بس عاوزين نتجمع وعاوزين نكون ايد واحدة. ماشي يا جماعة؟ دي المفروض ككلمة نتجمع وكلمة نكون ايد واحدة ويد الله فوق الجماعة. ماشي يا جماعة؟ وفي ناس بروفيشنال في هذا الامر وخدوا فيه خطوات جامدة, يعني مثلا باشمهندس طارق دايس مع ناس جامدة, إيه لنا اخونا محمد رائد من الناس اللي ما شاء الله دايسة في موضوع التصوير جامد وعمل شغل جامد, اخونا محمد خاطر جزا الله كل خير من الناس المتميزة جدا, اخونا محمد عبد القادر, اخونا محمد العوضي, اتعرفنا على باشمهندس احمد عبد الرحمن, الناس اللي كانوا حاضرين ليه يا جماعة من الناس الموجودين دلوقتي كان حاضر اجتماع الميديا الاخير اللي كنا عاملينه يدوس ثلاثة كده, حد معانا من الناس اللي كانوا حاضرين اجتماع الميديا الاخير غير الرجاء رضا الله. المهم كانت حاجة مثمرة جدا يا جماعة ولقينا ناس دوليين بقى وبدأنا بفضل الله يعني نتعاون مع ناس قوية جدا. المهم احنا نعمل ايه؟ كان الناس البروفيشنال اللي احنا تعاوننا معاهم نصحونا ان احنا لابد ان احنا نغلق على نفسنا فترة, نغلق على نفسنا فترة نرتقي بالناس اللي معانا, نغلق على نفسنا فترة ونرتقي بالناس اللي معانا. ماشي؟ وبعدين فاحنا قلنا ان الفترة دي مثلا هتكون وليكن مثلا لحد اخر شهر 8, لحد اخر شهر 8. ماشي؟ وبعدين من اول 1/9 بقى من اول دورة الاخراج اللي هتتعرض خلاص اتقفل الفريق على كده, يعني اقفله مثلا مدة سنة. السنة دي بقى نعمل ايه؟ افرض يا عم ان شاء الله جي معانا 5 بس حلوين, حلو جدا دول اللي احنا عاوزينهم. الراجل البروفيشنال اصلا اللي كان بيتكلم معانا بيقول ان كان الفريق اللي معاه اصلا 6 وعاملين حاجات دولية قلبت العالم, شو انصحوا لكم ساعة شركة جي اف اكس. هنعمل ايه يا جماعة الستة دول؟ هنبدأ بقى نقسم تخصصات, بمعنى احنا الوقت خلال شهر 8 شغالين دورات عامة. دكتور ابو يحيى معانا؟ هو تقريبا بر ياريت اول ما دكتور ابو يحيى معانا ايه يكتب لنا بس عشان برضو لو في امكانية ان هو يوصل برضو ان شاء الله الموضوع ده ليه باشمهندس مصطفى سلطان والناس في ادارة ويت الله, لان احنا ان شاء الله نسان نخدم كل المؤسسات, ما احناش فريق اللي هيتجمع ده مش بيخدم كيان بعينه او فرد بعينه, ده فريق عام لخدمة الميديا الدعوية بوجهنا. فالمهم هنعمل ايه بقى يا جماعة؟ هنخدم كل احنا خلال شهر 8 ده شغالين دورات عامة. الاول دورة عامة في الفوتوشوب والفن الاحترافي مع استاذ محمد رجب, خلاص بعد كده دورة المونتاج مع باشمهندس محمد خاطر, بعد كده دورة التصوير والاخراج وهنحاول نعملها ايه في كذا محافظة وهكذا. ماشي يا جماعة؟ دي دورات عامة. هنعمل ايه بعد ما قفلنا الفريق؟ نبدأ بقى نعمل تخصصات, زي ما كان الراجل علمنا ان ازاي ان مفيش حاجة اسمها مونتاج كده وخلاص, لا ده فيه موشن جرافيك وفي لا فيجوال افكتس وفي كذا وفي كذا وفي كذا, في حد بيعمل كومبوزيشن, في حد بيعمل انيميشن, حد بيعمل كذا. ان يبقى يا جماعة كل فرد ليه مهمة صغيرة متخصص فيها. حضرتك معانا باشمهندس طارق ان احنا هنقسم مجال الميديا الكبير لتخصصات صغيرة خالص خالص خالص خالص, وهنمكن كل واحد ان شاء الله من هذا التخصص وهذا المجال. ان يبقى عندنا واحد بتاع انيميشن, واحدة بتاعة موديلينج, واحد بتاع فيجوال افكتس, واحد بتاع كذا وهكذا. فهمت قصدي يا جماعة؟ ونعمل ايه بقى؟ ونبدأ نوفر لهم اقوى دورات تخصصية عالمية متاحة لينا ان شاء الله, وندعمهم حتى ماديا للناس اللي مش قادرين نحاول نجمع لهم ونتصرف حتى من جيوبنا, ونظبطهم حتى يا جماعة ان شاء الله اي ليرنينج مع اكبر واقوى المدربين المحترفين في العالم. ومن الحاجات اللي انا اتعلمتها من الاجتماع اللي احنا كنا فيه الاخير ده اللي كنا عاملينه فريق الميديا، ان عمركم ما هتبقوا فريق ميديا احترافي وقوي الا لما تتعاملوا مع الناس اللي بره مصر وتعملوا شغل مع ناس اجوا تتعلموا من مع الناس المتقدمين في هذه الامور. ومش هتقدروا توصلوا لهم ولا تجيبوا مصر الا بالاف الدولارات ومش هيجوا، بس تقدروا تتعلموا موضوع الاي ليرنينج. اي ليرنينج يعني الكترونيك ليرنينج، التعلم عن طريق الميديسكيب وعن طريق السكايب وعن طريق الحاجات دي وهكذا. والحاجات دي بتعلم جدا ويبقى فيه تطبيقات وحاجات دوليه قويه قوي، بس الكلام ده هيبقى كله مزايا للفريق المغلق اللي احنا نشتغل بيه. ان احنا نبقى فعلا بعد سنه اعداد قدرنا نعمل حاجه قويه، نبقى فيه ان شاء الله بعد سنه اعداد نقدر نقول معانا فريق ميديا. مش عايشين عمرنا عايزين نعمل ميديا عايزين نعمل ميديا عايزين نعمل ميديا وما بنعملش حاجه في الاخر. لا لا لا لا، سنه يا باشا يبقى ليها خطه محطوطه محكمه كده ان شاء الله، وندربهم وان شاء الله يكون معانا فريق بيور ميديا نقدر نقول عليه بجد ان يكون بيور ميديا. ده ان شاء الله اقوى فريق ميديا دعوي في مصر ان شاء الله. مش في محافظه معينه ولا حبه اصحاب في شله معينه، لا، مجمعين كل المهتمين والمعلمين في الميديا ان شاء الله في مصر كلها ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ طيب ده بالنسبه لفريق الميديا. فاهم خلاص فريق الميديا يا جماعه؟ خلاص اللي فيه عشان نخش في نقطه بعدها يدوس اربعه كده. خلاص كده احنا خلصنا النقطه بتاعت ايه فريق الميديا، حلينا الاثنين وهنعمل فرق جديده هنشتغل على حسب عدد الساعات وهنظبط الكلام ده ما يبقاش في ايه مشاكل وهكذا ان شاء الله. ماشي؟ طيب اللي عاوز اقوله، عاوز اقول نقطه في موضوع العمل باجر عشان الناس اللي كانوا بيقولوا اصل لازم فريق الميديا يبقى فيه فريق باجر وكده. باشمهندس احمد ابراهيم ده كان كلمنا ان الفريق اللي شغال معاه كله مش شغال باجر. قلت له طب احنا مثلا شغالين في العمل الدعوي وفي عندنا اجر اخروي، طب الناس اللي شغاله معاك لا شغاله لا باجر لا دنيا ولا اخره، شغاله ليه؟ اسمعوا الجمله دي يا جماعه، يا ريت تسمعوها بحروف من نور وتتاكد برضه عشان ناكد على الناس بعد كده باشمهندس طارق والناس كلها اللي سامعانا. فقول له طب انت يا باشمهندس عبد الرحمن ازاي مشغلهم معاك وبيعملوا شغل طحن وهد بيقعدوا فيه بالايام من غير فلوس ولا اجر، يعني ما بيعملوش حاجات دينيه اصلا، طب ايه الدافع اللي مخليهم مستمرين؟ قال لي يقينهم في ان فريقنا هيكون اكبر فريق في مصر بعد فتره. يا سلام يا سلام. لا يا عم كده بحب فيه الكلام اللي كان بيضيع الناس اللي يقول لك احكم مصر بالحب والكلام ده، الكلام ده ما بيجيبش ما بياكلش عيش. خلاص لا، في موضوع فرق عمل بقى وكده احنا اوكي نحب بعض في الله ونبقى شغل وكده، بس نحكم بقوه بقوه فكره ان يكون عندنا يقين بجد ان شاء الله فريق بيور ميديا ده للاعلام الهادف ان شاء الله يكون يكون اقوى فريق قوي ان شاء الله، ونكون ان شاء الله نواه لقناه احلى شباب اللي بقول لكم ثقوا في الله ان شاء الله، وهتعدي الايام وهتشوفوا على الدش ان شاء الله قناه احلى شباب الخاصه بينا وفي مشروعنا ان شاء الله، ويكون الكادر الاعلامي ده باذن الله هو اللي شايل هذه القناه ان شاء الله، وهيجي اليوم اللي نقول قناه احلى شباب ترددها كذا كذا راسي ولا افقي ولا مش عارف ايه باذن الله، وانتم اللي هتكونوا برامجها وهتكون حاجتها وخطوتنا الاولى فيها يا جماعه برنامج احلى شباب. مين يا جماعه معانا من بدايه اول دروس في احلى شباب خلاص الغرفه الصوتيه يدوس ثلاثه كده من اول ما بنقول وحلمنا ان يكون في لينا برنامج فضائي على التلفزيون بنعرض فيه فكره احلى شباب، وان شاء الله ربنا ييسر، وده حلم بعيد بس ممكن ربنا ييسر لنا. وربنا ييسر يا جماعه ولا لا؟ ربنا ييسر. المهم يكون في كوادر تقدر تشتغل، المهم يكون في كوادر تقدر تشتغل في شد حلكم يا جماعه معانا، وربنا يا رب يقدم اللي فيه الخير. طيب بالنسبه يا جماعه لفريق النشر، فريق النشر بتاع البنات فريق كويس جدا خلاص وجزا الله كل خير، اخت رسالة الاسلام في قياده الفريق قياده حلوه جدا، ولكن احنا عاوزين كل بنت تبقى عضوه في فريق النشر. فريق النشر بالذات ده يا جماعه لان ده مش محتاج مهاره معينه، محتاج بس علاقات وجروبات كتير، فعايزين كلنا نكون اعضاء في فريق النشر كلنا. انا مبسوط قوي قوي بفضل الله ان خلال الفتره اللي فاتت مفيش بوست على الصفحه الا واقل حاجه 16 20 لايك، فده كويس قوي. عاوزين تشيرات بقى يا جماعه، يعني دلوقتي بالنسبة لصفحة القرآن، دلوقتي كان في ناس بتعاني من مشكلة اصل هو ايه، لما كانت بتتشير الموقع ارشيف بيبقى فيه كود تشفير لازم ندخله والكلام ده. جزا الله كل خير، الدكتور ابو يحيى شال الموضوع ده وغيرنا من ارشيف وبقت من غير كود. ليه ما بنشوفهاش متشيره بالميت والميتين والتلتميت مره وكان ده؟ نشد حيلنا يا جماعه ونجتهد ونشير الحاجات دي ونشير كل الخير الموجود على الصفحه ونشير الحلقات القديمه والجديده وهكذا ونعرف الناس بفكرتنا يا جماعه. فده شيء مهم جدا جدا. فيا ريت يا ريت يا ريت تاكدوا على الناس اللي في اداره فريق النشر. حد هنا يا جماعه عندنا من اداره فريق النشر يدوس خمسه كده؟ مش عارف ما اظنش. لو حد من اداره فريق النشر او الناس الموجودين يا ريت. كويس اهو منا فيت ما شاء الله. هو اللي بيسال الموضوع كان احيانا لما كانت الصفحه محطوطه في الاول كان محتاج عشان تشيرها انك تدي كود تاكيدي كده والكلام ده كانت صعبه، بس كده الحمد لله بقى النشر من غير كود وبقت سهله وجميله الحمد لله. ماشي يا جماعه في كل اعضاء فريق النشر. طيب بعد اذنكم بالنسبه للولاد مصطفى هلال والناس اللي معانا، احنا محتاجين فريق شباب نشر قوي. احنا ما عندناش الفريق الا فيه اسد السنه وعبد الله عبد الله جلال احمد دسوقي، عدد قليل. فاحنا يا ريت يا جماعه الشباب يشاركونا في فريق النشر. يا ريت ان شاء الله نخش على جروب الولاد ونخش عايزين شباب كده يشاركونا في فريق النشر، وخصوصا الناس اللي عارفين جروبات كتير وماسكين حاجات كتير في الفيس يساعدونا في هذا الموضوع على قد ما نقدر، فده طبعا مهم جدا ان شاء الله. ماشي يا جماعه ده بالنسبه كده لفرق النشر. طيب فرق المحافظات ان شاء الله هنقويها ونقبل. عاوزين نعمل ايه؟ فرصه جزا الله كل خير استاذه نرمين محمد والناس المجتهدين اللي معانا ان شاء الله، واستاذ معاذ اللي كان شرفنا في افطار احلى شباب. عاوزين نزور فريق المنوفيه بقى يا جماعه، عاوزين نزور فريق المنوفيه بقى، الفريق الجميل المجتهد اللي ورانا حاجات جميله خلال شهر رمضان. في نوال فريق شباب جميل وفي نوال فريق بنات جميل. اللي من المنوفيه يا جماعه يدوس سته كده، اللي من المنوفيه يدوس سته. الله الله الله الله الله ما شاء الله ناس كتير اهو، ونسمات عطله ما شاء الله كمان من سته. ها حد كمان يا جماعه تعرف فريق المنوفيه؟ تمام. احنا ان شاء الله عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين بدل ما تبقى زياره عاديه كده وخلاص، لا احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين انها تكون زياره بايفنت. بصوا يا جماعه اسمعني يا جمال برضو عشان نظبط ان شاء الله زياره فريق متغمر. عاوزين الزياره تكون بايفنت. حضرتك يا باشمهندس طارق عرفت حضرتك ان شاء الله ممكن تيجي مصر امتى ولا لسه؟ حضرتك ان شاء الله ممكن ترجع لنا امتى ولسه؟ عشان بس عايز احدد مواعيد ايفنتات ابقى انا وحضرتك فيها، عشان حضرتك اللي بتظبط اللي هو الاجتماع بتاعت فرق العمل. لو باشمهندس طارق معانا، حضرتك هتيجي مصر امتى ان شاء الله؟ تمام، قال خلال اسبوعين كده ان شاء الله باشمهندس طارق ان شاء الله يبقى معانا في مصر ونقدر نفتح. باشمهندس طارق هو مدير فرق العمل، فهو ان شاء الله اللي بيبقى كل الاجتماعات التنظيميه الخاصه بفرق العمل في المحافظات. ان شاء الله لا لا لا فرق المحافظات مش هتتحل ولا حاجه، لان فرق المحافظات مجتهده وجميله وحلوه، بس قائد كل محافظه وقائده كل فريق هتشجع الناس اللي فيها وتعرف كل واحده قادره انها تشتغل مده قد ايه وهكذا. فده طبعا ايه شيء هيبقى ان شاء الله مهم جدا. ماشي يا جماعه. طيب انما فرق الميديا هتتحل. احنا قلنا ان فريق الميديا اثر جامد خلاص، لانشغال بقى او لغير فريق الميديا هيتحل خلاص، وقلنا انه بينشا خلال شهر 8 من اول وجديد وهيتقفل على الناس اللي معانا، وكل الناس وكل الناس اللي مش مجتهدين ونقول لهم يا جماعه كده مفيش خلاص. احنا ان شاء الله قلنا فريق الميديا هتتقام من اول وجديد على فريق بيون ميديا اللي احنا بنكونه ان شاء الله. ماشي يا جماعه. طيب قلنا بقى بالنسبه لتظبيط الزيارات، عاوزين بقى نعمل اطلاقات لفرق كتيره بقى، بس تكون في ايفنت. يعني ايه في ايفنت؟ يعني بدل ما احنا جايين مجرد اجتماع كده وخلاص، لا احنا عاوزين نساعدكم، عاوزين ان احنا لما نجي لكم في مكان نكبر الدنيا كلها. يعني اقول لكم على مثال، ان كان مثلا يا جماعه دكتور عمرو خالد لما كان مثلا ايام ما كنت ماسك صناع الحياه، لما كنا احنا في صناع الحياه كان بيقوم يعمل ايه؟ لما كان بيجي يعمل اجتماع مع صناع ما كانش بيبقى مثلا يجي في اجتماع سري كده على جنب وقاعدين في ركن كده وبتاع، يقول لك طب ما الاجتماع ده يتعمل على سكايب ولا يتعمل على حاجه وخلاص، لا كان يقوم يعمل ايه؟ يعمل ايفنت كبير يجمع فيه الناس، يعرفهم بصناع الحياه، وبيبقى في ناس معهم ابلكيشن فورمز، وتبدا بقى تكتب، ويبقى المحافظه كسبت بزيارته متطوعين كتير، ويبقى الفريق كبر. كان احيانا يروح يزور بعض المحافظات فيها الفريق 10 هم اللي مكونين الايفنت، يمشي والفريق 1500. اقول لك على حاجه، في زياره المنصوره لو حد هنا من المنصوره يا جماعه يدوس 7 كده، حد هنا من المنصوره يدوس 7. لما كان دكتور عمر خالد كان جاي المنصوره عشان يكرم صناع الحياه المنصوره، انا كنت فيها انا ودكتور ابو يحيى على فكره، كنا من الفريق اللي هو الكسبان، ان احنا كنا كاسبين المركز الاول في الوطن العربي خلاص. فاحنا قلنا لاجل منكم مش هنقنوا قوم على الاقل تعدلوا. احنا بنتكلم ان الراجل ده فرق في حياتنا جامد طبعا، وتعلمنا حاجات جامده جدا جدا منه في قياده المؤسسات الكبيره القويه، وكنا كسبنا المركز الاول على الوطن العربي في المنصوره. المهم ان لما كان جاي يكرمنا، انتوا عارفين يا جماعه عمل الايفنت فين؟ عمل الايفنت في الاستاد، عمل الايفنت في استاد المنصوره، والناس ظبطت. كنا احنا عددنا قليل، كنا احنا في الجمعيه العلميه ومعنا كذا حد ومش عارف ايه وبتاع خلاص، وكان عددنا قليل، فتعمل الايفنت في الاستاد. يا جماعه صناع الحياه المنصوره بعد الايفنت ده ممكن تكون ازدادت 150 ضعف، مش 150 واحد، ممكن زادت، يعني انتوا مش متخيلين احنا بقينا بعدها قد ايه، مش ملاحقين على الناس اللي كانت عاوز تنضم معانا. طب ننضم اليكم ازاي؟ طب انتم فكرتكم ايه؟ طب انتم مش عارف ايه وهكذا، فاهمين قصدي؟ فطبعا احنا ما نجيش ذره مثلا في ايه، لان ما شاء الله الراجل باع ومشهور وكذا وكذا وكذا، فاحنا بنقولش كده، احنا بنقولش ان احنا نعمل في الاستاد، بس بنقول احنا نقدر نعمل ايه. احنا نقدر نعمل حاجه بسيطه، ايه هو؟ ان احنا نجيب مكان بسيط خلاص نقدر نجمع فيه 50 فرد. ايفنت يا عم على الفيسبوك، ايفنت على الفيسبوك، ان شاء الله فيه محاضره تنميه بشريه ولا حاجة، فاهم قصدي؟ ونحاول ان احنا نعملها ونظبط وكده. يعني انا بصراحة يا جماعة بصراحة شديدة جدا، انا كنت راضي تماما تماما عن الايفنت اللي اتنظم في العاصمة، بصراحة انا كنت سعيد به جدا. ولو تلاحظوا انا كنت اتكلمت عنه في التلفزيون، حتى يا جماعة من الناس اللي هنا كان شاف اللقاء اللي كان الشيخ مصطفى الازهري كان استضافني فيه في برنامج ليل الندى في رمضان، لو حد شافه يا جماعه يدوس 3 كده. فكان جزا الله كل خير، كنت انا اتكلمت والله على اللقاء بتاعكم، انه كان ازاي ان شاء الله كان لقاء مميز وكان حاجه جميله. يا ريت معلش لو حد بس يجيب لنا اللينك بتاع اللقاء ده، لانه كان لقاء محترم، وكان انتوا مش متخيلين باشمهندس مصطفى الازهري اصلا لحد دلوقتي منبهر لاحلى شباب، وبيتكلم الناس عنه وفرحان بالفكره، ويعني طاير بفكره احلى شباب والله الحمد لله خلاص. وشوف هو نفسه سال ايه، لو حد مسال في الحوار، لما رحت القاهره حضر كام؟ انت واخد بالك؟ فهم فعلا الناس تهتم صحتك ما مش عارف ايه. فعشان كده يا جماعه احنا مهتمين. طبعا احنا مش بنقول ان احنا نزوق رؤساء السيل، لا، ولكن احنا فعلا لازم نزيد، فعلا لازم نحاول ان احنا نزيد ويكون لنا متطوعين على الارض. فكانت حاجه قويه ما شاء الله، كان انتوا مش متخيلين يا جماعه. كان معايا باشمهندس طارق في الايفنت بتاع القاهره لو هو يفتكره، كانت ما شاء الله قاعه مليانه من اولها لاخرها، وقاعه كبيره جدا، قاعه كبيره جدا ما شاء الله، يعني ممكن كان يكون العدد اكبر كمان، بس ده كان عدد افتراضي، العدد كان كبير جدا ما شاء الله، وكانت حاجه جميله جدا. يا ريت لو حد يجيب، معلش. جزاك الله كل خير. ده لو الحلقه دي الحلقه يا جمال، يبقى جزاك الله كل خير لو هي، يعني فيا ريت يا جماعه باذنكم لو ما حدش، ايوه هي، جزاك الله كل خير. يا ريت يا جماعه لو ما حدش شاف الحلقه دي يا ريت يشوفها، وفيها اصلا نشر الفكره وابعادها والكلام ده، فهو كويس. فكان فضل ايفنت تشين العاصمه، كان ايفنت كويس قوي، وكنت سعيد باجتماعهم مع باشمهندس طارق حتى اكتر حتى من المحاضره اللي انا اديتها. فاللي انا عاوز اقوله، عايزين نستغل الاجازه الكبيره اللي احنا فيها وننزل المحافظات واحنا معاكم. ويا جماعه احنا بنعمل ايفنتات مجانا، احنا بنعملها مجانا وبننزل وبنتكلم حاجات جدا. المهم ان انتوا تجمعوا الناس، نجمع الناس ونظبط. المشكله ان احيانا موضوع الايفنت المجاني ده للاسف، يعني والله ممكن نقعد نتناقش فيها اصلا، احيانا الايفنت المجاني لما الناس تلاقي حاجه مجانا بتزهد فيها، لانها ممكن نعملها حتى حاجه مثلا ايه بحاجات بسيطه تبقى دخلها داخل للفريق بتاع المحافظه دي. يعني مثلا نعمل ان المحاضره مثلا ب 20 جنيه للفرد، خليكم معايا والله انا خبره في موضوع حاجات دورات التنميه بشويه الكلام ده. لما الناس بتقول محاضره مجانيه احيانا ما بيجوش يزهدوا فيها، انما الحاجه مفلوس الناس تيجي فيها. ماشي، نقول مثلا 20 جنيه الفرد مثلا، فاقول مثلا يجي 50 فيبقى في مثلا 1000 جنيه، يبقى اجار القاعه مثلا 100 مثلا خلاص. فيبقى غير ان احنا عرفنا 40 فرد بفريق المحافظه وفرنا له 900 جنيه ميزانيه يبدا بها الفريق. فاهمين قصدي يا جماعه؟ اللي فاهم قصدي يا جماعه يدوس 5 كده عشان اشوف الناس معايا ولا نامت. انا هخلص اهو، بس ركزوا معايا بس. تمام. فرجاء بالنسبه لفرق البنات ظبط مع استاذه ياسمين صابر خلاص مديره فرق العمل، ولو حد عايز يظبط من الولاد يظبط معايا واحنا نظبط، واحنا معانا بفضل الله محاضرين كتير. انا خلاص وباشمهندس طارق عبد الفتاح وباشمهندس حسام الغزالي ودكتور محمد جلال، ومحنا كمان باشمهندس احمد سلطان. فريق كبير بفضل الله، نعمل فيه شغل جامد ونعمل فيه حاجات كويسه جدا ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ فان شاء الله فانتوا ظبطوا واحنا معاكم، ويبقى يا عم هو يوم واحد ونظبط ونقعد بعديه وهكذا، نجمع الناس نعرفهم بالفكره ان شاء الله، وبعد كده نقعد اجتماع تاني مع بعض. وايه المشكله؟ ايه المشكله لما نعمل ايفنت في القاهره تاني بس في مكان حلو كده بقى خلاص، ونظبط بدل ما هو مجرد سنتر بس، لا نجيب مكان نضيف زي مثلا بتاع ابداع ولا مش عارف ايه، لو مثلا ايه الشريف ابو حمزه بيدي فيه المحاضرات والكلام ده، وهم اصلا بيدعموا الناس وكده. شوفوا نعمل ايفنت تاني وننزل ونظبط. واصلا دكتور محمد جلال كان هينزل لاحلى شباب العاصمه ويديهم ان شاء الله ايفنت الاربعين النوويه في 5 ساعات، ويبقى عليه امتحان وشغل جامد قوي. فحددوا المواعيد دي ونظبط بقى ونتحرك اهو خلاص. انا اصلا كنت واخد اجازه من الشغل لحد يوم 20/8 سوري، فعاوز ان انا ابدا اظبط بقى، لان انا اصلا للاسف من 20/8 لحد 30/8 هيبقى عندي نبطشيات طحن ورا بعضها، اكتر من 10 نبطشيات. فحاولوا خلال الايام دي حددوا لي مواعيد الايفنتات، وانا ما عنديش مانع، يعني انا ما عنديش مانع. ماشي يا جماعه؟ طيب ده بالنسبه لفرق المحافظات. اخر كلمه بقى، لان الساعه بقت واحده، اخر كلمه بقى يا جماعه ان شاء الله، موضوع اسر احلى شباب. اسر احلى شباب، صلوا على النبي. دلوقتي يا جماعه موضوع الاسر، الاسر دي كل اسره انا بعتبرها فريق عمل. الاسر دي يا جماعه حاجه قويه جدا، وانتوا شفتوا ما شاء الله الناس اللي متابعين اسره احلى شباب بنها كانت عامله شغل جامد ازاي. بس احنا مش عاوزين اسر عدد في الليمون وخلاص، لا، انا عاوز اسر زي نظام اسره بنها كده، ان ازاي فيها كوادر فاهمه يعني ايه اسره، ويعني ايه نشاطات اسره، ويعني ايه تصريحات، ويعني ايه اماكن، ويعني ايه معارض، ويعني ايه كذا كذا كذا كذا كذا. عايزين بصراحه ناس تكون كانت شغاله في اسر قبل كده خلاص، في اسر قبل كده، ويكون مثلا كان اسره فيها اختلاط ولا مش عارف ايه او بتاع، بس عندهم خبره. مهم الخبره، مش عايزين ناس مبتدئين متحمسه ويلا يا عم يلا اوبا ايه دريب هنعمل ايه اسره احلى شباب. لا لا لا، احنا عايزين اسره يكون فيها ناس. يعني من الحاجات اللي نفعت اسره احلى شباب بنها ايه؟ ان دكتوره ورده، حد هنا يا جماعه من الاسره؟ حد هنا من اسره احلى شباب بنها بيطر يدوس 8 كده؟ ما حدش هنا من بنها؟ طيب اللي عاوز اقوله ايه؟ اللي كان نافع الاسره بتاعت بنها برضو كويس كويس ما شاء الله، دكتوره ورده، دكتوره ورده عيسى، انها كانت ماسكه قبل كده الاسره اللي هي كانت بتاعت اسره ايوه تمام، اسره الحوري العين ومعاهم كذا وكذا. فالمقصود يا استاذه نسمات اللي هي نقطه ايه؟ ان في خبره، فخبره فرقت بقى، وبقى في عمل جماعه، فكانت الدنيا ايه؟ متظبطه. فرجاء قرار اداري هام جدا، ان احنا عاوزين ان شاء الله كل الكوادر اصحاب الخبرات العاليه والامكانيات في موضوع الاسر يبعتوا لنا على الصفحه، يبعتوا لنا على الصفحه خبراتهم اللي كانت قبل كده وايه نظامهم وكذا. يعني على فكره ما كانش موضوع الموافقه على اسره احلى شباب بنها ده بالسهل اصلا، لما تلاقي عندنا مثلا في الاداره حد مثلا زي باشمهندس طارق عبد الفتاح نفسه كمدير لفرق العمل وهو المتحكم في الحاجات دي وكده، والمفروض ان مفيش اسره هتتعمل الا باذن باشمهندس طارق عبد الفتاح. فباشمهندس طارق عبد الفتاح شايف مثلا ان احنا ما نعملش اسر دلوقتي خالص لما يبقى ناس فيها كوادر كبيره وكذا، فاحنا لا تعارض اهو وبنفس الكلام يا باشمهندس طارق وبنأكد ان احنا مش هنعمل اسرة الا لما يكون اسرة تشرفنا, اسرة ترفع راسنا, اسرة تعرف يعني ايه عمل قوي وهكذا. فاهمين قصدي يا جماعة؟ فاحنا بنقول يا ريت اللي احنا بنعمله دلوقتي هو الابليكيشن, برضو احنا بنعمل دلوقتي ابليكيشن فورم للناس اللي عندهم خبرات في امكانيات القدرة على عمل اسر لاحلى شباب في المحافظات المختلفة, يكلمونا ويرسلونا واحنا هنكلمهم وندرس معهم الموضوع ده كويس قوي وهنساعدهم على قد ما نقدر. يعني كان على سبيل المثال كانت الطبيعة المسلمة تقريبا كانت بعثت ان كان في واحدة زميلتها او حاجة زي كده بتعرض عليها موضوع ان يبقى فيه اسرة في عين شمس او القصر العيني او حاجة زي كده. احنا قلنا كأسرة احنا كدعم احنا ما عندناش مانع, المهم هل في كوادر تشتل الاسرة فيه؟ وقلنا ان مش مهم الكوادر ده كتير. انا كنت بعت رد طويل مش عارف بقى الرد اتبعت للدكتورة المسلمة للطبيبة المسلمة ولا لا, بعد اذن حضرتك الرد اتبعت لك ولا لا؟ انا عايز اعرف. انا كنت بعت الرد على جروب لا يا ريت استاذة ياسمين صابر معانا, يا ريت لو استاذة ياسمين موجودة تبقى تبعت لحضرتك الرد. انا كنت بعت رد على النقطة اللي هي تمام اللي هي كان في على في الإدارة اللي هو نقطة الاقتراح بتاع الطبيبة المسلمة اللي هي زميلتي اللي كان عرضها وانا كنت رديت, فياريت الرد يروح للطبيبة المسلمة اللي هي نقطة احنا ما عندناش مانع بس يكون في كوادر تشتغل ومش هم كوادر كتير, المهم بنتين ثلاثة فاهمين احنا نظبط كمان ولدين ثلاثة فاهمين ونظبط ايه اسرة قوية وندرس مع بعض هل في امكانية ولا لا, في نظام ولا لا. طب يا سعادة بتقول طيب يا دكتور له اسرة كانت نايمة مش ليها نشاط قد كده ينفع تغيير الاسم باسم اسرة احلى شباب؟ ينفع تقريبا والشؤون بترضى عادي, المهم ان يكون كل الناس موافقة على كده ويكونوا كلهم فاهمين فكرة احلى شباب عاملة ازاي عشان ما يرجعوش يتشكلوا بعد كده. طيب استاذة الناس بتقول عندها سؤال, اتفضل اسأل. انا خلصت يا جماعة عشان ما اطولش عليكم, انا خلصت خلاص. طيب تقول الاقتراح معروض من رئيسة اسرة الهدى. طيب اسرة الهدى الوقت تبع الدعوة السلفية وانت عارفة طبعا يعني ايه اسر الدعوة السلفية, فهل هم هيسمحوا لها او هم هيرضوا اصلا انها تغير الاسرة تبقى اسمها احلى شباب؟ ده ممكن تروح فرقة يعني, فعايزين نتأكد من النقطة دي. احنا ما عندناش مانع يعني احنا مبسوطين بس هل هيتسمح لها بكده اصلا؟ يا ريت يعني احنا ما عندناش اي مانع خلاص, فشوفوا ايه المطلوب واحنا ان شاء الله معاكم فاهمين قصدي, وانتوا فهمتوا فكرنا في الاسر. احنا عاوزين نكون اختراقيين قدر الامكان, ما احناش اللي هي اسرة المنتقبات ولا اسرة الملتحين بس او اسرة كذا او كذا او كذا, لا احنا عاوزين اسرة تقدر انها ان شاء الله تشيل الدعوة في الجامعة دعوة الناس كلها, ما هياش مؤدلجة بأدلجية معينة ولا عندها اجندة معينة حزبية عاوز تعملها, لا ما في مشروع روش وشبابي وظريف عاوزين نعمله ونشجع الناس عليه, لنا مشاريع تجميع ملابس, مشاريع بطاطين, مشاريع كذا نشجع الناس عليها, ويبقى الاسرة بمنتهى البساطة بتنفذ المشاريع بتاعة المشروع بتاعة الصفحة وبتضم متطوعين ينفذوا الحاجات. صعبة دي؟ لا هندعمها وهنظبط الحاجات دي كلها. طيب خلاص بقول لكم يا جماعة عشان طبعا ايه مش هينفع الوقت تنسيق العمل, لو كنت بقول القاعدة العامة خلاص انتوا سمعتوني, الناس البنات اللي ليها قدرات في انها تشتال اسرة وتعمل اسرة يتواصلوا مع استاذة ياسمين صابر ويعرفوها الموضوع, الناس اللي ليهم حاجة في موضوع الشباب ويقدروا يعملوا اسر يتواصلوا معايا او مع مش مهندس طارق على الفيسبوك وكده. واضح الكلام يا جماعة؟ طيب بس كده. طيب احنا طولنا عليكم يا جماعة وجزاكم الله كل خير, ويا رب تكونوا يعني استفدتوا من الاجتماع. الناس يا جماعة اللي فهموا كل نقطة احنا قلناها في الاجتماع يدوسوا ستة كده. معلش انا غصب عنها والله الاجتماع طالع عشان احنا من زمان ما اجتمعناش اصلا, احنا من زمان ما اجتمعناش اصلا خلاص. وياريت معلش الطبيعة المسلمة مثلا متابعة من الاول, ياريت بعد اذن حضرتك لو تكلمي استاذة ياسمين بعد اذن حضرتك لو تقول لها على الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها على الاجتماع وكده عشان لو انا ما عرفتش ايه اكتب كده بعد اذنكم يعني عشان تبقى ايه قدرت توصل لكل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها واجتمعنا عليها وكده ان شاء الله. طيب ان شاء الله اكيد اكيد دكتور مسلم تقول الاجتماع يكون منفصل, اكيد هو موضوع الاجتماع المنفصل مرتبط بمهندس طارق فهو معانا اهو باشمهندس طارق. احنا مش راضيين بما نجتمعش لان مدير الاجتماعات الخاصه بتاعتنا خلاص. فهو اول ما هيحدد ميعاد اجتماع احنا وراه على طول. هو معانا لا لو حضرتك معانا مش هنستورد الصبح الجاي؟ فالناس دي تسال كذا مره على موضوع الايه الاجتماع. فهو والله احنا غصب عننا مرتبطين بس بظروف شغله وكده. فاول ما باشمهندس طارق هيبقى متاح ان هو ان شاء الله يبقى في امكانيه ان هو يعمل لنا الاجتماع الخاص, احنا ان شاء الله هنبقى معاه. انا والله ما انا اللي معطل, احنا الاجتماع العام انا بعمله هنا معانا. ماشي يا جماعه. طيب مصطفى هلال خش عندي بقى مصطفى على الاكونت الخاص, واحنا ايه نتعاون مع بعض ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. حاضر اجتماع قدرنا نعمله بحاضر باذن الله, هيبقى في وقت تاني غير بعد الدرس ان شاء الله. حاضر. ولا يهمكم الحمد لله على سلامتكم. طيب حد يا جماعه عنده اي استفسارات او اي حاجه قبل ما نقفل عشان ما نطولش, عشان ايه هيتعمل لنا كيك بعد كده. جزاك الله كل خير عبد الله, عمل لنا التفريغ اهو, ربنا يا رب يكرمه وجزاه الله كل خير. ربنا يا رب يبارك فيك يا عبد الله, جزاك الله كل خير. تمام بعد ذوق اقرا الاقتراحات دي بقى. لحظه كان في حاجه قبلها بس ما. الزيارات اللي قبل الدراسه. انا عاوز يبقى في زيارات قبل الدراسه ونعمل زيارات بعد الدراسه عادي, بس نشتغل في الاجازه بقى يا جماعه شويه, نشتغل في الاجازه شويه. اقترحت عليهم القران حياتي, انا بدور عليه. طب يا ريت القران حياتي تكتبه تاني او تعملوا كابيس تاني. استاذ انيس ابراهيم بتقول فريق الاسماعيليه احنا عملنا اجتماع وتقريبا ناقشنا معظم النقط اللي حضرتك اتفضلت بيها, وفي اللي كتب غلط واحد محتاجين تكنيكال سبورت. احنا خلاص حددنا كل شخص هيتخصص في اي مجال, لكن في مشكلتين. واحد محتاجين تكنيكال سبورت, اثنين المشكله ان الكلام اتقلب. الخبرات دي جت من المشاريع اللي نشتغل فيها فعليا, والحمد لله اللي معانا ناس عندها خبرات. الخطوات القادمه ايه؟ ملابس ونشاطات وتوزيع هدايا دعويه في رمضان. طيب حضرتك تابع مع استاذه ياسمين صابر, وهي ان شاء الله اي مشكله او هي حاجه ما ظبطتش هي ان شاء الله احنا ايه هنتواصل مع بعض ان شاء الله. تمام. فجزاكم الله كل خير فريق الاسماعيليه, عايزين نرجع امجاد زمان كده بقى. فريق الاسماعيليه يعني الفرق الجامده جدا. الناس ما تعرف على زياره المنوفيه قبل الدراسه, يا ريت, انا عايزها قريبه قبل 28 كمان. خلاص في اقرب وقت. او عايزين زياره متغامر برضه نظبطها ان شاء الله. وكل فرق يا جماعه انا بقول بمنتهى البساطه, ظبطوا ايفنت متنظم وكلموني قبلها باسبوع وانا اجي اكلمها بقى فتره وانا جاي, ما عنديش اي مانع ان شاء الله. وزي ما قلت لكم انا عم شخصيا انا هبقى انا ببلاش, هعمل من الايفنت الحضور ب 20 جنيه يتشال منه الفلوس بتاعه القاعه, فمن قصدي يبقى الباقي ميزانيه يبدا بيها الفريق. ماشي يا جماعه. طيب الصفحه الخاصه مصطفى هلال, معلش يا جماعه لو حد يجيب الاكونت بتاع الصفحه مش لسه افتح مش فاتح الفيس, معلش لو حد بس يحط الاكونت بتاعي معلش على الفيسبوك, حد يحطه هنا عشان بس اتواصل مع مصطفى ومع الناس اللي جداد, معلش انا اسف. طيب يا ريت لو قبل 28 يا ريت. ماشي. او بعد 28 في ايام غير السبت والاربع, لاني عندي السبت والاربع نبطشيات 24, فببقى مش عارف اعمل حاجه. طيب قسم يكون وضع قسم في الديت ابلكيشن عشان الالتزام. القران حياتي شايف يعني ايه؟ قسم كن وضع قسم في بدايه الابلكيشن عشان الالتزام. وضع قسم هي تبقى عايزه نسال فيها شيخ دي. يعني ان شاء الله هنسال فيها الدكتور محمد فرحات المشرف العلمي ونشوف موضوع وضع قسم ده هينفع ولا لا. حاضر. طيب كلمه فين المحافظات؟ احنا لغايه دلوقتي مش عاملين حاجه في الاجازه, مع ان دلوقتي المفروض نتجمع فيه. احنا المفروض ولربك فاصبر, احنا المفروض شغالين على المشاريع القديمه. يعني احنا عاملين قبل كده 12 مشروع, احنا عندنا يا جماعه 12 مشروع, فاحنا عاوزين نكمل في المشاريع القديمه اللي احنا شغالين فيها. مشروع وقفه على الدولاب, الشغل الجامد بتاع مشاريع نسمه خير زي القصه الجميله بتاعت بنت من متغمر مع بنت من اسوان. نجتهد في الكلام ده على قد ما نقدر ونعمل شغل كويس, ناكتف تاني المشروع بتاعنا, نرجع مشروع قران حياتي ونحفظ ونظبط, نشجع كل المشاريع القديمه قبل ما نعمل مشاريع جديده نقعد نسحم بيها نفسنا على الفاضي. وان شاء الله جاي لكم في الطريق مشاريع جديده رائعه ان شاء الله. دكتوره مسلمه بتسال سؤال رهيب, اللي ما شافش حلقات خواطر خالص من البدايه يبدأ من الجزء الثامن. الجزء الثامن هيفرق معاكي جامد في احلى شباب. في الشغل التطوعي في الحاجات دي. ماشي طيب. ايه بعد كده؟ لحظة اشوف بس الاسئلة اللي بتتكتب. ماشي. وكمان مشروع شنط ولسه كل المشاريع بقى بتاعتنا ان شاء الله. تمام طبعا. خلي يكون في قائد. هو حضرتك منين؟ ولا ربك فاصبر. حضرتك فين؟ ولا حضرتك فاش؟ طب ولا ربك فاصبر بس يا ريت يوضح بس تبع ايه عشان نشوف تبع محافظة ايه ونظبطها. القرآن حيث الفكرة الجديدة للحفظ والتركيز في الصلاة والخشوع في خطوة واحدة، نصلي النوافل 12 ركعة بصفحة او بنص صفحة جديدة تقرأ المصحف بعد يوم او اتنين بيكون تم حفظ. فعلا اقتراح رائع وجميل جدا وياريت كلنا نطبقه. تمام. ولربك فاصبر كفر الشيخ. طيب موضوع بالنسبة للبنات، موضوع الولاد في كفر الشيخ لسه احنا مش مظبطين حاجة معينة، انما البنات في كفر الشيخ موضوع مين قائد الفريق او كده، استاذة ياسمين هي بقى اللي بتظبط الموضوع ده وهي اللي عارفه. فالى حين تظبيط قائدة الفريق استاذة ياسمين صبري هي قائدة الفريق. مصطفى تمام ظبط معانا مصطفى هلال، واحنا ان شاء الله ربنا يا رب يجعلك ويستعملك في هذا الفريق ان شاء الله. ما بقاش في فريق اصلا في كفر الشيخ ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ده كفر الشيخ ده كان من اقوى البنات الرهيبة اللي في الفريق. طب ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ شدوا حيلكم يا جماعه واستعينوا بالله ولا تعجزوا ان شاء الله. ده انا فاكر مجهودات كفر الشيخ في مشروع الطاقه الزمهرير كانت مجهودات رائعه ان شاء الله. فشدوا حيلكم يا جماعه وربنا يا رب يبارك اللي فيه الخير. طب شغل حضانه تقريبا بمعنى ايه؟ ما فهمتهاش. صراحه فهمتها بكذا معنى كده. في ممكن ان في حركات في النص كده، حلقات خواطر اللي حلقات برنامج خواطر لاحمد الشقيري، بس بنقول ان في بعض المخالفات اللي فيها زي تتر بموسيقى ما نسمعوش، اي بنات بتظهر نغض بصرنا او نجري الحته دي وخلاص. لا تمام، ده نزورهم، لا احنا نروح نظبط الموضوع، ما ينفعش يتلمسوا من بعض. وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، ده اصل. فمش عاوزين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد يأس الشيطان من ان يعبد في جزيرة العرب، ولكن اللي هو شغال عليه بقى ان يحرش بينكم. فاحنا عاوزين يا جماعة ان الشيطان ما يوقعش ما بيننا، ونجتهد تاني ونشد حيلنا تاني ونشوف مجهودات فريق كفر الشيخ وهكذا. ممكن يا استاذة ياسمين نبقى نظبط ان شاء الله الموضوع ده بشكل خاص، ان حضرتك شوفي الانسب ان هيكون حد منهم هو قائد الفريق، او لو مفيش يبقى ايه المشكلة، يبقى ايه المشكلة ان تكون حضرتك قائدة الفريق مؤقتا وهم يتعاملوا هذا الاساس. ايه المشكلة في كده؟ ربنا يا رب يرزقنا روح الفريق كلنا. تمام. اي واحد من اي فريق ممكن يشترك في كذا حاجة مع بعض، المهم يلتزم بعدد ساعات معين في كل فريق. تمام. هو خلاص فريق كفر الشيخ هنخلي القائدة بتاعته ان شاء الله من بره الفريق، هو قلنا غالبا هي استاذه ياسمين صابر لحد ما نعمل بعد كده ان شاء الله. طيب يلا يا جماعه عشان نقفل، حد عنده اي اقتراح تاني او اي حاجه تانية؟ تمام خلاص. الله المستعان. ربنا يا رب يبارك فيكم يا جماعه، جزاكم الله كل خير. تفريغ الدرس اهو ان شاء الله، يا ريت حد ياخد تفريغ الدرس وينزله على الغرفة الصوتية. الأستاذة شماء بتسأل مين قائد الفريق اسكندرية، اسألي برضو أستاذة ياسمين صابر، والتواصل ايه معها على فيسبوك. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.